لطوف الأدب من كلام العرب. لطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل قطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. استعار أحدهم كتابا من صديقه الشاعر أبي القاسم الدنواري، وتباطأ الصديق في رد الكتاب إليه، فبعث الشاعر إلى صديقه بأبيات يقول فيها: أنا أشكو إليك فقد نديم، قد فقدت السرور منذ تولى. كان لي مؤنسا يسلي همومي بأحاديث من منى النفس أحلى. عن أبي حاتم عن ابن قريب واليزيدي كلما كان أملى، وهو رهن لديك يشكو ويبكي ويغني، قد آن لي أن أخلى. فتفضل به علي فإني لست إلا بمثله أتسلى. ويبدو أن أصدقاء الشعر قد أدمنوا السطو على كتبه، فقد طلب إليه صديق أن يعيره كتابا بعينه، فكان الشاعر عند حسن ظن الصديق وأعار صاحبه الكتاب الذي طلب، ولكن الصديق تراخى في رد الكتاب، فبعث إليه الشاعر بأبيات يقول فيها: طلبت مني كتابا ألفته في شبابي، ألفته إلف عظمي لحمي ولحمي إهابي، وقد تأخر حتى لبست ثوب اكتئابي، وقد أتاني عنه ما لم يكن في حسابي، من نظم شعر بديع مستظرف مستطابي. أما كريم رحيم يرثي لطول اغترابي، يا رب يسر إيابي، قد حان وقت انقلابي. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من شعر أبي القاسم الدنواري أبياتا يداعب فيها صديقا له: حل الشيب بساحة رأسه، فطار النوم من عينيه، مع أن الشيب عقل وحلم ووقار. وأبو القاسم يقول: أرقت لضيف من الشيب زارا، فأهدى إليك النهى والوقارا، وجللك الحلم ثوب الكرام، وبزك ثوب الشباب المعارا. وبز بمعنى سلب، وبابه رد يرد، فنقول بز يبز. وفي المثل: من عز بز، أي من غلب سلب. وابتزه بمعنى استلبه. وقد كان شرخ الشباب الذي تولى عدوا وإن كان جارا، أمل على ملكيك الذنوب حتى أملهما ثم صارا. وهذا المعنى طرقه أحد الشعراء قائلا عن الشباب: زائر لم يزل مقيما إلى أن سود الصحف بالذنوب وولى. وقد اشتاق أبو القاسم إلى صديق فكتب إليه يقول: شوقي إليك كشوق المدنف الحرض. والمدنف من الدنف بفتحتين، وهو المرض الملازم. ورجل دنف، وامرأة دنف، وقوم دنف، يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. فإن قلت رجل دنف بكسر النون قلت امرأة دنفة، فأنثت وثنيت وجمعت. وقد دنف المريض يدنف من باب طرب يطرب أي ثقل، وكذلك أدنف وأدنفه المرض، والفعل يتعدى ويلزم، فهو مدنف ومدنف. والحرض من قولهم رجل حرض أي مريض، وحرض يحرض من باب طرب يطرب، وأحرضه الحب أي أفسده. شوقي إليك كشوق المدن في الحرض إلى الطبيب الذي يشفي من المرض، فإن يكن لك عني يا أخي عوض فلا وحقك ما لي عنك من عوضي. ومن أبيات أبي القاسم الدينواري الجديرة بالتأمل قوله: لزوم البيت أروح في زمان عدمنا فيه فائدة البروز، فلا السلطان يرفع من محلي ولست على الرعية بالعزيز، ولست بواجد حرا كريما أكون لديه في كنف حريزي. إن الشاعر يشكو إلى الله ضيق ذات اليد وعقوق ولده وجفوة الناس. أشكو إلى الله ضيق ذات يدي، قد بان صبري وخانني جلدي، وقد جفاني الأيام قاطبة حتى عبيدي وعقني ولدي. وعن ولده يقول أبو القاسم: ربيته وهو فرخ لا نهوض له، ولا شكير ولا ريش يواريه. والشكير هو صغار الريش والشعر بين كباره. ربيته وهو فرخ لا نهوض له، ولا شكير ولا ريش يواريه، حتى إذا ارتاش واشتدت قوادمه وقد رأى أنه أنت خوافيه، مد الجناحين مدا ثم هزهما وطار عني، فقلبي فيه ما فيه، وقد تيقنت أني لو بكيت دما لم يرث لي، فهو فظ القلب قاسيه. لقد عمر شاعرنا وطال عمره حتى لقد زاد عن 100 عام، وكانت له أبيات قال فيها: عشت من الدهر ما كفاني، ومر ما مر من زماني، وقد حمتني وقوستني 99 واثنتان، وقد سئمت الحياة مما ألقى من الذل والهوان، ومن أخ كنت أرتجيه لحادث الدهر قد قلاني، ومن غلام إذا ينادى تصامم النزل وهو داني، مدمدم لا أراه إلا مقطب الوجه ما رآني. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من طريف شعر الهجاء قول الشاعر يهجو بخيلا مصابا بداء الكبر: يا قليل الخير موفور الصلف، والذي قد حاز في التيه الصرف، كن بخيلا وتواضع تحتمل، أو سخيا يحتمل منك الصلف. ويسخر شاعر من مريض بوعود لا ينجزها ويقول له: وعدتني وعدا وقربته تقريب حر ليس بالمستزاد، حتى إذا ما رمت تحصيله كان بعيدا مثل يوم المعاد. ومما اعتبر من الملح في مجال شعر الهجاء قول أحدهم: أبو علي وأبو جعفر ويوسف الهالك بالأمس ثلاثة لم يكن لي منهم نفع بدينار ولا فلس، لذاك لم أبكي على هالك غيب منهم في ثرى رمسي. وسخر أحد الشعراء من الخلفاء الذين يضنون بالمال ويغدقون في منح الألقاب فقال: ما لي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكنى ومن الألقاب أبوابا، ولقبوا رجلا لو عاش أولهم ما كان يرضى به للحش بوابا. والحش والحش هو البستان. قلت دراهم في كفي خليفتنا هذا فأنفق في الأقوام ألقابا. واحتجب من كان يدعى أبا نصر، واحتاج الشاعر إلى إذن حتى يمثل بين يديه، فعز عليه الموقف وبعث إلى أبي نصر بهذه الأبيات الساخرة: أبا نصر، رويدك من حجاب، فلست بذلك الرجل الجليل، ولا تبخل بهذا الوجه عنا، فليس بذلك الوجه الجميل، وللأشعار قوم لست منهم، ولكني هجوتك في السبيل. وكان لأحد الشعراء صديق هو أبو طلحة، ويبدو أنه لم يحسن لقاء الشاعر، وقابله بوجه كالح حامض كأنه بالخل منضوح، فقذف الشاعر في وجهه بهذه الأبيات: يا أبا طلحة، استمع قول من فيك قد صدق، لك وجه كأنه صيغ من قمقم خلق، قم فلا خير فيك يا خلق الخلق والخلق. وماذا عن أبي يحيى؟ لقد كان صديقا للشاعر، ويبدو أنه كان مريضا بالكذب العريض، ومن كثرة ما كان يكذب كان ينسى، فما كان من الشاعر إلا أن سخر منه قائلا له: تكذب الكذبة جهلا ثم تنساها قريبا، كن ذكورا يا أبا يحيى إذا كنت كذوبا. أما طعام محمد بن عبد العزيز فقد كان من السوء ومن القلة، بحيث دفع الشاعر إلى أن يقول فيه هذه الأبيات: طعام محمد بن عبد العزيز تداوى به المعدة الفاسدة، حشائش بقراط معجونة به، وعقاقيره الفاردة، على عدد القوم رغفانه، فلست ترى لقمة زائدة. أرى الصوم في أرضه للفتى إذا حلها أعظم الفائدة. وضاق الشاعر ذرعا بأحدهم فرفع قيرته داعيا عليه قائلا: قلقل الله ماضغيك وفكيك، وبت الكفين من زنديك، كم تصلي على جنائز موتاك، أما آن أن نصلي عليك. وماذا عن عبدان؟ لقد أمعن الشاعر في السخرية منه حين قال عنه: عبدان هامته للصفع معتادة، لا سيما من أكف السادة القادة، كأن أيدي الندامة في تناولها أيدي صيام إلى كيزان برادة. ونعود إلى حديث السري الرفاء، ونسوق من قطوف الأدب من كلام العرب بعض أزاهير بستانه الشعري، ومن قول السري الرفاء في الغزل: بنفسي من أجود له بنفسي، ويبخل بالتحية والسلام، وحتفي كامن في مقلتيه، كمون الموت في حد الحسام. ويشكو السري ظلم من يهوى، ويتلفت حواليه باحثا عمن ينصفه ويقول: أما للمحبين من حاكمي فينصفني اليوم من ظالمي. حمامي في طرفه كامن، كمون المنية في الصارم. ويئن السري هذه الأنة ويوجه الحديث إلى من يهوى قائلا: قسمت قلبي بين الهم والكمد، ومقلتي بين فيض الدمع والسهد. أريتني مطرا ينهل ساكبه من الجفون، وبرقا لاح من بردي، ووجنة لا يروي ماؤها ظمئي بخلا، وقد لذعت نيرانها كبدي. فكيف أبقي على ماء الشؤون، وما أبقى الغرام على صبري ولا جلدي. ويبيت السري يرعى نجوم الليل ساهرة منه العيون، ويدعو الله أن يجمع بمن يحب شمله، ولا يلقي بالا للوم لائم، وهو وببساطة يرحب بالجنون، جنون الحب، لأنه أحلى في جنانه. وها هو السري يقول: بلاني الحب منك بما بلاني، فشأني أن تفيض غروب شاني. أبيت الليل مرتفقا أناجي بصدق الوجه كاذبة الأماني، فتشهد لي على الأرق الثريا، ويعلم ما أجن الفرقداني. سقانا الله من رياك ريا، وحيانا بأوجهك الحساني. ستصرف طاعتي عمن نهاني، دموع فيك تلحى من لحاني. ولم أجهل نصيحته، ولكن جنون الحب أحلى في جناني. فيا ولع العواذل خل عني، ويا كف الغرام خذي عناني. ويتغزل السري الرفاء هذا الغزل العفيف، ويقول إن محبوبته: إذا برزت كان العفاف حجابها، وإن سفرت كان الحياء نقابها. ألاحظها لحظة طريد محله، وأذكرها ذكر الشيوخ شبابها. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من شعر السري الرفاء في العتاب قوله: إلى كم أحبر فيك المديحة، ويلقى سواي لديك الحبورة. لهمت عرائسه أن تصده، وهمت كواكبه أن تغورا. سأهدي إليك نسيم العتاب، وأضمر من حر عتب سعيرا. وقال يعاتب صديقا أفشى له سرا: رأيتك تبري للصديق نوافذا، عدوك من أمثالها الدهر آمن. وقد قصد السري إلى القول إن صديقه يعد سهاما نافذة ليصيب بها صديقه الشاعر، وينسى الصديق أن العدو أحق بهذه السهام. رأيتك تبري للصديق نوافذا، عدوك من أمثالها الدهر آمن. وتكشف أسرار الأخلاء مازحا، ويا رب مزح راح وهو ضغائن. سأحفظ ما بيني وبينك صائنا عهودك، إن الحر للعهد صائن. وألقاك بالبشر الجميل مداهنا، فلي منك خل ما عرفت مداهن. أنم بما استودعته من زجاجة ترى الشيء فيها ظاهرا وهو باطن. ويقول السري لصديقه مفشي السر: ثنتني عنك فاستشعرت هجرا خلال فيك لست لها براضي، وأنك كلما استودعت سرا أنم من النسيم على الرياض. ويقول: لسانك السيف لا يخفى له أثر، وأنت كالصل لا تبقي ولا تذر. والصل بالكسر هي الحية التي لا تنفع منها الرقية. لسانك السيف لا يخفى له أثر، وأنت كالصل لا تبقي ولا تذر. سري لديك كأسرار الزجاجة لا يخفى على العين منها الصفو والقدر. فاحذر من الشعر كسرا لا انجبار له، فللزجاجة كسر ليس ينجبر. ويمضي السري في عتاب صديقه مفشي السر قائلا: أروم منك ثمارا لست أجنيها، وأرتجي الحال قد حلت أواخيها. أستودع الله خلا منك أوسعه ودا، ويوسعني غشا وتمويها. كأن سري في أحشائه لهب، فما تطيق له طيا حواشيها. قد كان صدرك للأسرار جندلة ضنينة بالذي تخفي نواحيها، فصار من بعد ما استودعت جوهرة رقيقة تستشف العين ما فيها. ومن طريف شعر السري الرفاء قوله محذرا أحدهم: قد كانت الدنيا عليك فسيحة، فاليوم أضحت وهي سم خياطي. وعلمت إذ كلفت نفسك غايتي أن الرياح بعيدة الأشواط. أترومني وعلى السماك محلتي شرفا وبين الفرقدين صراطي؟ من بعد ما رفع الأكابر مجلسي فجلست بين مؤمل وصماطي، وغدت صوارم منطقي مشهورة بين العراق تهز والفسطاط. وقد امتحنت دعاويا لك بينت عن بحر تمويه بعيد الشاطي. من قطوف الأدب من كلام العرب نسوق أبياتا للسري رفاء وصف فيها طبيبا بارعا فقال: برز إبراهيم في علمه فراح يدعى وارث العلم. أوضح نهج الطب في معشر ما زال فيهم دارس الرسم، كأنه من لطف أفكاره يجول بين الدم واللحم. إن غضبت روح على جسمها أصلح بين الروح والجسم. ومن ظريف شعره ما وصف به مزينا حاذقا فقال: هل الحذق إلا لعبد الكريم حوى فضله حادثا عن قديم؟ إذا لمع البرق في كفه أفاض على الرأس ماء النعيم. جهول الحسام ولكنه يروح ويغدو بكفي حليم. له راحة سيرها راحة تمر على الرأس مر النسيم. نعمنا بخدمته مذ نشا فنحن به في نعيم مقيم. وماذا بعد؟ كأي شاعر يفخر السري الرفاء بشعره ويقول إنه يمتع السامع ويصرفه عن الاستماع إلى الغناء، كما أنه كالنجوم وهو من القوة والجمال، بحيث لا يستطيع معاند أن يرفع صوته في مجلس ينشد فيه، وهو بديع كالوشي اليمني القادم من صنعاء، وهو بعد كالربيع فيه من الألوان ما فيه. شغلتك عن حسن السماع مدائح حسنت، فما تنفك تطرب سامعا. طلعت عليك أبا الفوارس أنجم منهن يخجلن النجوم الطوالعا. زهر إذا صافحن سمع معاند خفض الكلام وغض طرفا خاشعا. جاءتك مثل بدائع الوشي الذي ما زال في صنعاء يتعب صانعا، أو كالربيع يريك أخضر ناضرا وموردا شريقا وأصفر فاقعا. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم بما تقرؤون أو تسمعون أو تحفظون من قطوف الأدب من كلام العرب. وقد وردت هذا الأسبوع إلى البرنامج رسائل من الأصدقاء: أشرف فوزي دياب من فلسكور دمياط، تسنيم فتحي عبد الرحمن من الهرم، الطيب أديب عبد الرادي من قنا، محمود مختار المنيلاوي من القاهرة، مرعي حسن مرعي من الخطاط ببحيرة، آمال جبر عبد الدايم جبر من قرية أسكر جيزة، محمد أحمد عبد اللطيف من برنبال الجديدة دقهلية، جمال سالم مهران من أسيوط، بغدادي عيد زكي ومصطفى عبد الجيد من الإدارة الزراعية بالجيزة، أبو طالب إبراهيم محمود من القوات المسلحة المصرية، محمد نجيب لطفي من الفيوم، مريم توفيق متري من الغردقة، سمير أحمد سيد مصطفى من كلية التجارة أسيوط، بسنت حمدي سيد إسماعيل من بولاق القاهرة، ومرسالة للصديق مجاهد محمد شلقامي من محافظة أسيوط. اخترنا هذه الطرفة. خرج إبراهيم بن أدهم إلى الحج ماشيا فرآه رجل يركب ناقته فقال له: إلى أين يا إبراهيم؟ أريد الحج. فأين الراحلة؟ ألا ترى أن الطريق طويل؟ إن معي مراكب كثيرة، ألا تراها؟ فما هي هذه المراكب يا إبراهيم؟ إذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزل القضاء ركبت مركب الرضا به. سر على بركة الله يا إبراهيم، فأنت الراكب وأنا الراجل. ومن رسالة للصديق محمود حلم النجار من كلية الحقوق جامعة القاهرة، اخترنا هذه الطرفة. قال جحا لزوجته أم الغصن: كفاك صياحا يا أم الغصن، واعلمي أنني أخبر بالحساب والقسمة من يعقوب بن بختيشوع خازن بيت المال. أتعرف القسمة يا ناصر؟ سليني وكفاك ثرثرة. كيف تقسم 4 دراهم على 3 رجال؟ أربعة دراهم على 3 رجال بسيطة، أمنح كل واحد منهم درهما. والدرهم الرابع يا شاطر؟ أمنحه لنفسي أجرا على القسمة يا كاسدة العقل. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: تجنب شرار الناس واصحب خيارهم، لتحذوهم في كل أفعالهم حذوى، فإن لأخلاق الرجال وفعلهم إلى غيرهم عدوى توافيهم عدوى. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء. خطوف الأدب من كلام العرب. يكتب البرنامج صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى.